بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال جل وعلا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، وأم هنا بمعنى بل، يعني بل تريدون أن تسألوا رسولكم، وبل للإضراب، لكن هل هي الإضراب الانتقالي أو الإبطالي؟ معلوم أنها إذا كانت الإبطالي يعني أن الله عز وجل يبطل الكلام السابق، يرد عليه ويبطله، وإن كانت الانتقال فالكلام السابق لا يبطل، هو حق، فينتقل إلى كلام ثاني، إلى كلام آخر. فقوله هنا أم تريدون أن تسألوا، يعني بل تسألوا، إضراب انتقالي أو إبطالي؟ انتقالي، لأن الكلام الذي بعده حق، فالكلام الذي بعده قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. إذن بل هنا للإضراب الانتقالي، فهو انتقل من معنى ومن كلام إلى كلام آخر. بل تريد أم تريدون أن تسألوا رسولكم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم، والإرادة هنا قوله تريدون بمعنى تشاؤون، بمعنى تحبون، بمعنى المشيئة، يعني أم تشاؤون أو أم تحبون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. فالله ينهاهم أن يفعلوا كما فعلت بني إسرائيل من التشدد مع رسولهم وكثر الأسئلة والتعنت، لأن هذا قد يؤدي إلى الكفر، وقد نهى الله عز وجل المسلمين عن كثرة السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما فأخذوا يسألونه حتى أتى رجل وسأله قال: أنا ابن من؟ من أبي؟ حتى كان بعض النساء تمنع أحد، تمنع ولدها وقريبها أن يسأل، تقول: نخشى أن نفتضح، يعني قد يكون فيه امرأة استترت ما حد علم عنها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك فلان، فيفتضح. ولهذا لما كثرت الأسئلة أتى عمر رضي الله عنه وجثى على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: آمنا بالله ورسوله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أين أبي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين أبي؟ فسكت، قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فولول الرجل وأدبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أبي وأبوك في النار. فنهي الصحابة عن كثرة الأسئلة. بني إسرائيل كانوا يتعنتون ويسألون. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الخطاب لمن هنا؟ بعض العلماء يقول الخطاب لليهود، يعني أنتم يا بني إسرائيل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وبعض العلماء يقول الخطاب لكفار قريش، لأن آخر الآية ما يناسب أن السؤال لقوم موسى، لأن يقول: أم تريدوا أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى. فهل يقول هذا لليهود كما سئل موسى وهم الذين سألوه؟ لا، قال هذا للمسلمين، للمشركين، ومنهم من قال هذا للمسلمين. وعلى كل حال الآية عامة، قد تشمل هذا وهذا. إنما يخبر الله عز وجل أن البعض يحب ويريد أن يسأل رسوله كما سئل موسى من قبل، كما سئل موسى من قبل. وموسى سئل عن أي شيء؟ اليهود متعنتون، سألوه أشياء تؤدي إلى الكفر، منها قالوا: أرنا الله جهرة، فسألوا موسى هذا السؤال العظيم. ومنها أنهم سألوا موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، تعنت من اليهود. فنهي من وجه له الخطاب في هذه الآية نهي أن يسأل الرسول كما سئل موسى من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني من يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان فقد ضل سواء السبيل، قد ضل يعني تاه عن الطريق، تاه سواء السبيل سواء الطريق، وسواء يعني وسط الطريق، يعني من يتعنت بهذه الأسئلة فقد تاه وضل عن وسط الطريق، لأن وسط الطريق هو المستقيم، حافات الطريق هي التي فيها سبل تؤدي إلى المعاصي، تؤدي إلى الكفر، تؤدي سبل كثيرة، والصراط المستقيم هو هذا الوسط. فالذين يتعنتون يضلون عن الصراط المستقيم فيتهون في أطراف الطريق حتى يقعوا بالكفر. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الذي يتعنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي له بالأسئلة التي فيها تعجيز له وتحدي ونحوه، فإن هذا قد ينزلق ويكفر بالله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا. ود كثير من أهل الكتاب، ود، والود هو خالص المحبة، خالص المحبة، فهو أعلى درجة من الحب. إذن اليهود يحبون أو يودون؟ يودون، يعني يحبون محبة شديدة خالصة أن يردوا المسلمين عن دينهم. ود كثير من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. والمراد بالكتاب هنا للجنس، يعني التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل، فأهل الكتاب اليهود والنصارى. فهم يودون لو يردوكم من بعد إيمانكم، لو يردوكم يعني يرجعوكم، يرجعوكم بعد أن كنتم مؤمنين، بعد أن كنتم صالحين مستقيمين متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. يحبون خالص الحب، غاية الحب أن يرجعونكم إلى الردة، إلى الارتداد. وهذه الآية تجعل الإنسان يعلم أن اليهود والنصارى كذبة في حب الخير للمسلمين. فقد مرت معنا البارحة آية، وهذه آية أخرى: ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، يعني بعد ما وقر الإيمان في قلوبكم، بعد ما استقمتم، أن يردوكم إلى الكفر. وإذا ردوا الإنسان إلى الكفر كيف يكون؟ يكون أخبث من اليهود والنصارى، يكون مرتد كافر. فلا توكل ذبيحتهم، اليهود والنصارى توكل ذبيحتهم، ولا توكل ذبيحته، النصارى مرتدا. طيب لو صار يهودي ما يقبل منه أنه يهودي، يعتبر مرتد، نسأل الله العافية والسلامة. ود كثير من الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا، يعني خارجين عن الإيمان غير مظهرين له، حسدا من عند أنفسهم. حسدا، حسد هنا ما إعرابه؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله، يعني يردونكم كفارا لأجل الحسد فقط لا لشيء آخر. ولهذا أكده بقوله من عند أنفسهم، يعني حسد من عند أنفسهم، لم يكن هذا الشيء من عند الله أمرهم بهذا، ولم يكن من عندي انتقام ينتقمون منكم لأنكم آذيتموهم، أبدا، بل أنتم نفعتموهم، المسلمون نفعوا الكفار، يدعونهم إلى الإسلام، يبين لهم الحق. إذن الحسد هذا لا لشيء آخر، لا لأمر من الله أو أمر من رسول أو أمر من أحد أو لأجل انتقام حصل في المسلمين أو ضرر وصلهم، أبدا، إنما هو مجرد العداوة من عند أنفسهم. قال: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني من بعد ما ظهر واتضح لهم أنكم على الحق، أنكم على الحق متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنكم إذا متتم فلكم الجنة، وأنكم أنتم أهل الفوز في الدنيا والآخرة. إذن هم علموا، وهذا يبين لنا أن الحاسد لا يحسد الشخص إلا إذا رآه على خير هو قد حرمه، فتجده يحسده على الخير. ولهذا الحسد من صفات اليهود، فإذا رأيت من نفسك أنك تحسد إنسان على شيء أعطاه الله إياه، أي شيء من أمور الدين أو الدنيا أعطاه الله، فتجد في نفسك حسدا له، فاعلم أن هذا شبه لليهود. ولهذا الحساد الذين يحسدون بعض الآن من المسلمين عفى الله عنا وعنهم، هؤلاء تشبهوا في اليهود في هذه الخصلة، لأن الحسد من صفات اليهود، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. هذا الحسد، أن تتمنى زوال النعمة عن الغير، سواء تمنيت زوال النعمة عنه لتحصل لك أنت، أو مجرد أنك تمنيت زوالها، فهذا حسد. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. شوف التشبيه البليغ، الحطب ما يأخذ ثواني إلا وقد أكلته النار. فمن الناس من عنده أعمال صالحة كثيرة، لكن من شدة حسده تذهب حسناته كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه القرآن فهو يتلوه ويقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. طيب، هذا لا بأس أن تحسده، لأن يقول لا حسد إلا في اثنتين، لكن ما المراد بالحسد هنا؟ المراد بالحسد الغبطة، الغبطة. والغبطة هي أن تتمنى لك مثله مع بقاء ما له، هذا الغبطة، أن تتمنى أن تحصل على شيء مثل ما حصل على هذا الإنسان، لكن تتمنى أن هذا الإنسان يبقى ما عنده ويزيده الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثله، ما قال حتى يحب لأخيه ما يحب أكثر من نفسه، لأن هذا قد يكون في صعوبة على النفس. لكن إذا حبيت لأخيك ما تحب لنفسك، معناه أن هذا الإنسان ليس عنده حسد. وما أكثر، سبحان الله، ما أكثر الحسد اليوم إلا من رحم الله، والسبب ضعف الإيمان. والعلماء يقولون الحاسد يعارض الله في قدره. لو تدبرنا يا أخوان هذه الكلمة، والله ما يحسد شخصا شخصا، لو تدبرناها، أن يعارض الله في قدره. لأن الحاسد كان يقول: يا ربي ليش تعطي فلان هذه الحاجة؟ هذا قدح في قضاء الله وقدره. كأنك تقول: يا ربي هذا ما يستحق، شو أنت تعطيه؟ فهو يعترض على الله جل وعلا. ولهذا اسلم يا أخي، ليكن همك نفسك، فما كتبه الله لك فهو خير لك، وما أعطاه الله غيرك فلا تلتفت إليه نفسك، واسألوا الكريم من فضله. كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا، يأمر الله جل وعلا المسلمين أن يعفوا عن الكفار ويصفحوا عنهم في هذا الحسد، هذا العداوة. وهذا يقول العلماء العفو هنا والصفح قبل أن تنزل آيات الجهاد، قبل أن ينزل الجهاد، فأمروا بالعفو والصفح. وهل هناك فرق بين العفو والصفح؟ العفو على كل حال، العفو التجاوز عن العقوبة، تقول شخص اعفو عني بارك الله فيك، يعني تجاوز عني لا تعاقبني، تقول سامحتك خلاص، هذا عفو. طيب الصفح، بعض العلماء قال الصفح هو العفو، إنه من باب الترادف، فكونك تقول اصفح أو اعفو معناها واحد، والصحيح أنها ليس معناهما واحد، بل العفو ترك العقوبة والتجاوز عنه، تسمح ما تعاقبه، هذا العفو. والصفح أن تنسى الموضوع بالكلية، ما تذكره أبدا، تعرض عنه، مأخذ من صفحة العنق إذا أعرضت عن الشيء. فكون الإنسان يعفو ويصفح معناه يتجاوز عن العقوبة لا يعاقبه، ثم ينسى هذا الأمر ما عاد يذكره أبدا، يعرض عنه. ولهذا من الناس من يعفو لكن ما يصفح، يعفو عن الإنسان لا يعاقبه لكن ما يصفح، كل يوم يتكلم في هذا الأمر: وأنا سمحت له، أنا ما عاقبته، أنا فعلت. ولهذا ورد في القرآن ها فاصفح الصفح الجميل واصبر فاصبر صبرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا. وصف الصفح بأنه جميل، وصف الهجر بالجميل، وصف الصبر بالجميل. فما هو الصفح الجميل؟ قالوا الصفح الجميل الإعراض بدون عتاب، هذا الصفح الجميل، تعرض بدون عتاب. إذا سمحت لشخص وعرضت عنه انس هذا الموضوع، لا يخطر على بالك أبد. من الناس نعم من يسمح، لكن عند أدنى مشكلة يقول يا أخي أنا والله مسامح لك نسيتني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يكلمهم الله، ذكر منهم المنان الذي يسمح لسوء شيء ثم يبدأ يمن تكلم. إخواننا نحن ترى المساكين، نحن والله العظيم إننا بحاجة، مضطرين إلى فهم النصوص، مضطرين أن نفهم النصوص فهم صحيح. بعض الناس يسمح لكن يأثم، مع السماح يأثم، يقول نعم فلان أنا سمحت، لكن في كل مجلس يتحدث أنه سمح له، في كل مجلس يقول يا أخي أنا ما قصرت معه، يا أخي ليت ما عفا. إذن الصفح الجميل الإعراض بغير عتاب، هذا الصفح الجميل. واهجرهم هجرا جميلا، الهجر الجميل ما هو؟ هجر بغير أذى، هذا الهجر الجميل. يعني إنسان تبى تهجره لمصلحة تهجره لكن ما تؤذيه، انتهينا خلاص. واصبر صبرا جميلا، الصبر الجميل هو صبر بغير شكوى، تصبر لكن ما تشكي. بعض الناس ممكن يصبر لكن ما جاء أحد قال والله أنا والله صبرت لكني بطني عورني وراسي عورني إلى آخره. فالصبر ألا يشكي. على كل حال هنا أمر الله عز وجل بالعفو والصفح، يعني أعرضوا عن الكفار فيما يحسدونكم، لا تعاقبونهم، وانسوا هذا الموضوع، أعرضوا عنه بالكلية. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره. وهذا الأمر هو القتال الجهاد، أمر يأمركم الله عز وجل به ثم تعملون بما شرعه الله لكم بعد ذلك. حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، إن الله لا يعجزه شيء، يفعل ما يريد. فلو أراد جل وعلا أن يعاقبهم على الحسد لعاقبهم، لكنه يمهل لهم لحكمة ويؤخر الجهاد لحكمة حتى بعد ذلك شرعه لهم. ثم قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، انظروا هذه الآية أتت بعد الإعراض والصفح. بعض الناس إذا حصل بينه وبين أحد مشكلة ثم سمح له، نقول ليتك لما سمحت ها ذهبت قمت تصلي تقرأ تعبدت الله جل وعلا، خلاص يعظم أجرك تنسى هذا الموضوع. لكن البعض إذا عفى وسمح رجع البيت وبدأ يفكر والله أنا سمحت، لو ما سمحت وش يصير؟ لا، إذا عفوت وصفحت عن أحد استقبل العبادة، انسى هذا الموضوع، تعيش في خير عيشة، تعيش في السعادة. لأن يا إخوان ترى الإنسان ما يهلكه إلا التفكير بعد القرار، إذا قررت شيء لا تفكر ينتهى خلاص، إذا فعلت شيء انسى. فقال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة يعني أدوها مستقيمة صحيحة، يعني بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها ومستحباتها، هذه الصلاة. والله عز وجل ما ولا في آية واحدة قال صلوا، بل كل آية يقول وأقيموا الصلاة، يعني جعلوها قائمة مستقيمة صحيحة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوها يعني أعطوها، وآتوا الزكاة. الزكاة تعطى لمن؟ المستحق. وآتوا الزكاة لمستحقيها. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وما تقدموا لأنفسكم، ما شرطية، يعني أي شيء تقدموا لأنفسكم، أي شيء. والتقديم هنا مبهم، مبهم، أي شيء نقدمه ما ندري، لكن بيّنه جل وعلا بقوله من خير، فعلم أن الذي نقدمه ما هو؟ الخير. فقوله من خير هذه بيّنت الشرط المبهم الذي ما ندري ما هو، نقدم أي شيء. قال وما تقدموا من خير، ومن خير هنا جر بحرف الجر الزائد الذي يفيد التوكيد والشمول، يعني أي خير، أي خير تقدمه بين يدي الله فإنك ستجده. وما تقدموا من خير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه، هذا جواب الشرط، تجدوه عند الله. ما قال تجدوه في الآخرة، تجدوه في الجنة، قال تجدوه عند الله، أضافه إليه. لماذا أضافه إليه؟ لأن الشيء إذا أضافه الله جل وعلا إليه، أولا أنك تعلم أنه عظيم، هذا الخير فوق ما تتصور، لا يخطر لك على بال، لأن الذي أضافه إليه العظيم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه محفوظ لك، ما ينقص، إذا ما زاد ما نقص، فإن الله عز وجل سيحفظه، لن يأخذ أحد ما لك في الآخرة. الأمر الثالث أنه متحقق حصوله، سيحصل لك في الآخرة، سيحصل لك قطعا، ولهذا أضافه الله إليه، قال من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير، مطلع. وما هنا اسم موصول، يعني بالذي تعملون، فهو عام بجميع الأعمال، بصير أعمال البدن، يعني أعمال الجوارح وأعمال اللسان وأعمال القلب، الاعتقادات، كل هذه من الأعمال، فإن الله عز وجل بصير بها. وهذا يدعونا إلى الإخلاص لوجهه جل وعلا، لأن الناقد بصير، فيجب أن نحسن العمل. إن الله ما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الآية يذكر الله عز وجل عن اليهود من ادعاءاتهم، فقد مر معنا آيات أنهم يدعون أشياء لهم، لكن كما يقول العامة يقول التمني والدعاوى سهلة، كل شخص يتمنى، لكن على كيف، ما على كيف. هم هنا ماذا يقولون؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود قالوا ما يدخل الجنة إلا اليهودي، حتى النصارى ما يدخلونها، والنصارى قالوا ما يدخل الجنة إلا النصارى. ولهذا يقولون، يقول العلماء أتوا نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى وفد من نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدموا إليه وجدوا عنده اليهود، فتجادلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أحسن منكم، قالوا لا نحن أحسن منكم، نحن لنا الجنة، قالوا لا الجنة لنا نحن. فأنزل الله عز وجل هذه الدعوة، لكنها تحتاج إلى دليل، إلى برهان. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، تلك يعني تلك المقالة، تلك الدعوة أماني يتمنون فقط، أماني كاذبة تحتاج إلى دليل. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هاتوا برهانكم، يعني أعطونا دليلكم، أعطونا دليل تبرهنون به عن هذه الدعوة أن الجنة لكم، هل عندكم دليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إذا أنتم صادقين أعطونا الدليل. الجواب أنهم ليسوا بصادقين. قال الله جل وعلا بلى، بلى من أسلم وجهه لله. وهذا بلى حرف جواب، حرف جواب لنفي ما سبق، نفي ادعائهم أن الجنة لليهود أو ادعاء النصارى الجنة لهم، فنفاه الله عز وجل فقال بلى، يعني الجنة ليست لليهود ولا للنصارى ولا لأي شخص، إنما الجنة لمن اتصف بهذا الوصف. ولهذا الله عز وجل يقول لأشرف البشر الأنبياء، ماذا يقول لهم؟ يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لحبطنا. إذن الجنة لا يدخلها أحد في علاقة نسب أو شيء بينه وبين الله جل وعلا أبدا، إنما الصلة بين المخلوق والخالق هي العبادة. ولهذا قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، من أسلم وجهه. والمراد بالوجه هنا الجهة، يعني من أسلم توجهه، يعني استسلم وانقاد في توجهه إلى الله جل وعلا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. لا بد من هالقيد، وهذه جملة حالية، جملة حالية، يعني أن الشخص الذي أسلم وجهه لله، توجه لله حقيقة، والحال أنه محسن. بعض الناس ممكن يتوجه الله جل وعلا لكن ما هو محسن. وما المراد بالإحسان هنا؟ الإحسان هنا أن يخلص لله جل وعلا وأن يوافق الشريعة، يوافق السنة، يعني الإخلاص والمتابعة، هذا هو الإحسان هنا. فمن استسلم لله جل وعلا واتجه إليه وهو مخلص بعمله لله، موافق بعمله سنة رسول الله، موافق الشريعة، هذا هو الذي له الجنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، له أجره، له ثوابه كامل وزيادة أيضا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فله أجره عند ربه، وأضاف العندية إليه جل وعلا لثبوته، ثبوت هذا الأجر وتحققه وأنه سيجده كاملا. ثم قال عند ربه، ما قال عند الله، عند ربه، توحيد الربوبية، ليبين جل وعلا أن إسلامك لله وتوجهك إليه وإحسانك في العمل هذا كله من الله جل وعلا، لولا فضل الله عليك ما حصل لك هذا. هو الذي رباك بأن تستسلم لوجهه، هو الذي رباك بأن تحسن العمل، واصطفاك على غيرك بهذه الهداية والعبادة. له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين أسلموا لله وأخلصوا بأعمالهم واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف ها مما أمام، والحزن على ما سبق. فلا تخاف مما أمامك ولا تحزن على من خلفك، هذا المؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فله أجر عند ربه كامل ويأمن من قدومه الله جل وعلا، ما عليه خوف أبدا، وأيضا لا يحزن على ما خلفه، لا يحزن على ما تركه. هذا هو الذي يحصل للمؤمنين في الدنيا ويحصل لهم في الآخرة. رزقني الله وإياكم إسلام الوجه لله جل وعلا والإحسان، صلى الله وسلم على نبينا محمد.